بالنسبة للثوب اللي هو تحت البنطلون، لو كان طويل إلى أسفل الكعبة الجزء الثاني أو يسمى كفتا في البنطلون، تحت البنطلون، البنطلون لو كان طويل إلى تحت بعض الكعب، البنطلون البنطلون سروال السروال سروال اللي تحت الجداشة، لو كان أسفل الكعبة يجوز ثانية أو يسمى تمام. كفت. كيف طبعا؟ طب نقصه ولماذا يكون طويلا؟ قدرا، يعني شورنا وطلع طويل. يقصه بسلامة المقص.